استمروا في التقوى وترك المحرمات، والثالثة خالد ها؟ التقوى العام. إذن لا تكرار، لأن كل واحدة محمولة على معنى. قوله وآمن أقيل، إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. الأولى آمن بحل هذه المحرمات، آمن بحل هذه المحرمات بحلها. نعم يا نعم آمن بما يجب الإيمان به. نعم يعني العموم. نعم آمن الثانية استمروا على إيمان، أي استمروا على إيمان. طيب سبق أيضا من فوائد الآية إثبات صفة من صفات الله عز وجل. فراس أليس كذلك؟ أجب بلى ولا لا؟ أجب عن سؤال يترك مسألة النوم. اللهم أهدنا، اللهم أهدنا. نعم إثبات المحبة، إثبات المحبة لله صفة من صفات الله. طيب لعلكم عرفتم فيما سبق أن المحبة من الصفات عبد الله الذاتية والفعلية. الفعلية طيب لماذا؟ الله إذا أراد أن يحب شخصا أحد لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية لأنها معلقة بهذا السبب. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله أثر إيش؟ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا، أثر عنه كلمة ابن مسعود ورضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعى سمع استمع انتبه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخره. الجملة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم اللام ايش ونون التوكيد لا يبلونكم نعم القسم المقدر لان اللام موطئه للقسم. طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم، وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بالغيب بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليه.